وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده للعز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس جل المجد وساما وسقانا من كؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما ثغر كالباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حبا وغراما وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما يا فدا عينيك جيلا من رفات ذاب بالعود وبالمزمار هاما يا فدا عينيك جيشا من ركام نكست راياته البيض انهزاما يا فدا جثمانك الطاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزماما وجهك الوضاء ما زال يرينا عاشقا قد ذاق بالعشق الحماما عاشقا قد تيم الروح فداء وبغير الموت لم يرضى وساما عمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تساما لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقاما بل سرى فيها كطيف من ضياء لاح فيها ثم أسلمها الظلام ومضى للخلد تحته خطاه فبها تحلو منادمة الندامة وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعيد شوقا وهياما من رأى صبا عليلا مستهاما ضم في الخلد عشيقا مستهاما وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعيد شوقا وهياما